من البداية أكرم العلماء الأدور، إحداث العام المخصص من البداية، هذا أيضا تخصيص. غاية الأمر ليس تخصيص المصطلح. فبعد هذه المقدمة يتسح هذا الجواب، فإطلاق التخصيص على هذا إطلاق صحيح، تخصيص، ولكن ليس التخصيص المصطلح، تخصيص بمعنى إحداث العام المخصص من البداية بهذا المعنى. ولهذا يقول: وإطلاق التخصيص على تقييده، على تقييد العام بالوجه، ليس إلا من قبيل زيق فهم الركيع البيع، لكن دلالته على العموم والأن محل من. هذا مطلب آخر. إلى الآن أن المحل باللام للعموم، للعموم، هل دلالة المحلى باللام على العموم إنما هو بالوزع أو بالقرينة ومقدمات الحكمة؟ هنا احتمالات. يمنع المصنف الدلالة بالوزع، يقول أن دلالة المحلى باللام على العموم ليس بالوزع. لماذا ليس بالوزع؟ إذ لو كانت دلالة بالوزع، الموضوع إما هو أل وإما هو مدخول أل وإما هما معا مركبا، وشيء منها من هذه الاحتمالات الثلاثة لم يوزع للعموم، لا يدل على العموم بالوزع، فالدلالة على العموم إنما هي بالقرينة ومقدمات الحكمة، كقوله تعالى: أحل الله البيع. البيع المعرف باللام يدل على العموم بمقدمات الحكمة بهذه القرينة العامة. ويقول المسند: لكن دلالته في المحلى باللام على العموم وزعا محل من، بل إنما يفيده، يفيد العموم فيما إذا اقتزت الحكمة أو قرينة أخرى كالاستثناء، كما في قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين. الاستثناء قرينة على أن الإنسان الألف الإنسان يفيد العموم، وذلك لعدم اقتزائه وزع اللام، لعدم اقتزاء العموم وزع اللام، ولا مدخوله ولا وزع آخر للمركب منهما كما لا يخفى. وربما يأتي في المطلق والمقيد بعض الكلام مما يناسب المقام. فصل: لا شبهة في أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي، فيما علم عدم الدخول في المخصص مطلقا ولو كان متصلا. ملخص الكلام في هذا الفصل: هل العام بعد التخصيص سواء كان المخصص متصلا كأكرم العلماء إلا فساقهم، أو يكون المخصص منفصلا كأكرم العلماء ثم بعد مدة قال المولى لا تكرم فساقا من العلماء، هل حجة على الباقي أم لا؟ هذا هو الغرض من هذا الفصل. العام بعد التخصيص حجة على الباقي ما بقيت العام أم لا. ومحل الكلام هنا احتمالات، بعد تخصيص العام بمخصص متصل أو منفصل يعلم بعض الأفراد، يعلم دخول بعض الأفراد في المخصص، ودخول بعض الأفراد في العام، بقاء بعض الأفراد في العام. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، يحتمل دخول بعض الأفراد في المخصص وبقاؤه في العام، من المحتمل ليس من المعلوم. المثال للأول كأكرم العلماء إلا فساقهم، أن مرتكب الكبيرة من الفساق، فنعلم دخولها، دخول مرتكب الكبيرة في الخاص أي في الفساق. ولكن مرتكب الصغيرة نشوف، يحتمل أن يكون باقيا في العام أو داخلا في الخاص. لماذا محتمل؟ إذ لا نعلم المراد من الفساق. هل المراد من الفساق مرتكب الذنب المعاصي مطلقة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، فمرتكب الصغيرة داخل في المخصص، أو مرتكب الكبيرة الفاسق هو مرتكب الكبيرة فمرتكب الصغيرة ليس داخلا في المخصص بل يكون باقيا في العام. العلماء بعد محل الكلام هو ما إذا علم بدخول فرد في المخصص، وإذا احتمل أيضا ثم العام، هل حجة في الباقي أي في غير معلوم دخوله في المخصص أو غير ما هو محتمل دخوله في المخصص؟ هذا هو المراد من الباقي، هل العام حجة في الباقي أم لا، سواء كانت المخصص متصلا أو منفصلا. هنا قولان بل الأقوال، قول بأن العام حجة في الباقي على جميع التقابل، هذا هو مختار المسلمين، قول بأن العام لا يكون حجة في الباقي مطلقة، وقول بالتفصيل لأن العام حجة في الباقي إذا كان المخصص منفصلا، وليس حجة في الباقي إذا كان المخصص متصلا. والتفصيل يأتي في كلام المسند. فصل لا شبهة في أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي فيما علم عدم الدخول في المخصص، علم عدم الدخول في المخصص، هذا هو المراد من الباب مطلقة، أي سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا. ومحتمل الدخول في المخصص أيضا، هذا هو الاحتمال الثاني الذي ذكرنا من الباب، إذا كان المخصص منفصلا ك كما هو المشهور بين الأصحاب، بل لا ينسب الخلاف إلا إلى بعض أهل الخلاف. إلى عام حجية العام في الباقي هو المشهور، العام حجة في الباقي هو المشهور بين الأصحاب، بل لا ينسب الخلاف إلا إلى بعض أهل الخلاف، بعض العامة. بعض العامة قال أن العام ليس حجة في الباقي. هذا القول الثاني مطلقا. وربما فسق بين المخصص المتصل فقيل بحجية العام في الباقي، وبين المنفصل فقيل بعدم حجية العام في الباقي. واحتج النافي مطلقا، من قال بعدم حجية العام في الباقي مطلقا احتج بالإجمال. توضيح هذا الاستدلال، توضيح الاستدلال بعد مقدمة قصيرة، وهي بعدما خرج من العام بعض الأفراد بالتخفيف، أكرم العلماء لا تكرم فساق من العلماء. الفساق خارج من العام، وما بقي في العموم له مراتب، الباقي له مراتب. نصف الباقي، ثلث الباقي، ربع الباقي، عشر الباقي، أو تمام الباقي. هذه المراتب تتسول في الباقي. واستعمال العام في جميع هذه المراتب يكون مجازا، يكون استعمال في غير ما وزاله. فالمعاني المجازية كثيرة بكثرة المراتب، كل مرتبة من المعاني المجازية للعام. مع كثرة المجاز والتردد العام بين الاستعمال في واحد من هذه المعاني يصبح العام مجملا، بمعنى لا يعلم المراد منه هل هو تمام الباقي أو نصف الباقي أو ثلث الباقي. ومع الإجمال لا يكون حجة، لفظ المجمل لا يكون حجة، فالعام بعد التخصيص لا يكون حجة. هذا هو الدليل على عدم حجية العام بعد التخصيص. احتج النافي بالإجمال كما ذكرنا لتعدد المجازات كما ذكرنا حسب مراتب الخصوصيات، والتعيين للباقي تمام الباقي من بينها أي من بين تلك المجازات بلا معين، ترجيح بلا مرجح. هذا هو ملخص استدلال النافي. والتحقيق في الجواب أن يقال أنه لا يلزم من تخصيص كون العام مجازا، أما في التخصيص بالمتصل فلما عرفت من أنه لا تخصيص أصلا. أجاب المصنف عن هذا الاستدلال بما يتوقف توضيحه على مقدمة، وهي أن المخصص تارة يكون متصلا وأخرى يكون منفصل. وأما على فرض الأول، على فرض كون المخسس متصلا، فليس استعمال المجاز في الخاص مجازا، عفوا، فليس استعمال العام في الخاص مجازا. لما تقدم من كلام المثنف أن العام يدل على عموم ما أريد منه، فعلى هذا الفرض المراد من العام عموم هو الخاص. أكرم العلماء إلا فساقهم، المراد من العلماء من العام من البداية العدول، إلا فساقهم العدول، هذا معنى العموم. استعمال العام في هذا المعنى ليس مجاز، كي يقال أن مراتب المجاز كثيرة ولا يعلم استعمال عام في أي مرتبة من تلك المراتب فيلزم الإجمال، لا، لا يلزم الإجمال، قد استعمل العام فيما أريد منه وليس هنا إجمال أصلا وأبدا، فيكون استعمال العام في تمام الباقي حجة. هذا هو الشق الأول، والتحقيق في الجواب أن يقال أنه لا يلزم من التخصيص كون العام مجازا. أما في التخصيص بالمتصل فلما عرفت من أنه لا تخصيص أصلا، من الأول أريد من العام هذا المقدار من العموم، عموم مزيف، وإن أدوات العموم قد استعملت فيه، قد استعملت في هذا المقدار من العموم، أي في الخاص، عموم الخاص دائرة زيفة، وإن كانت دائرته سعة وزيقا تختلف باختلاف ذوي الأدوات مثلا، فلفظة كل في مثل كل رجل دائرته واسعة، وفي كل رجل عالم دائرته زيقة، ولكن لفظ الكل على كلا المثالين في كلا المثالين يدل على العموم، مع أن العموم في الثاني خاص دائرته زيقة، قد استعملت في العموم في كلا المثالين، وإن كان أفراد أحدهما بالإضافة إلى الآخر، بل في نفسها في غاية القلة، أفراد رجل عالي في غاية القلة. وأما في المنفصل، أما إذا كان المخسس منفصلا أيضا لا يلزم المجاز. لماذا لا يلزم المجاز؟ توضيح ذلك بعد مقدمة، وهي أن الإرادة على قسمين، الإرادة الجدية، الإرادة الاستعمالية. حينما يقول المتكلم أكرم العلماء ثم يقول لا تكرم فساقا من العلماء، المراد بالإرادة الاستعمالية من قولي أكرم العلماء هو العموم، والمراد بالإرادة الجدية هو علماء العدول هو الخاص. فبعد هذه المقدمة نقول إذا كان العام من الأول مستعملا في الخاص بالإرادة الاستعمالية فيلزم المجاز، على هذا الفرض يلزم المجاز، ولكن إذا استعمل العام من الأول في العموم بالإرادة الاستعمالية فلا يلزم المجاز، إذ الحقيقة والمجاز تابعة للإرادة الاستعمالية لا للإرادة الجدية. إذا استعمل اللفظ بالإرادة الاستعمالية في العموم فالحقيقة، وإذا استعمل في الخصوص فالمجاز. ثم نقول أن محل الكلام أن العام قد استعمل بالإرادة الاستعمالية في العموم، وإن كان المراد بالإرادة الجدية هو الخصوص، ولكن الحقيقة والمجاز تابع للإرادة الاستعمالية. فلما كان العام مستعملا في العموم بالإرادة الاستعمالية فيكون على نحو الحقيقة، فيكون على نحو الحقيقة، فلا يلزم المجاز أصلا، كي يقال أن مراتب المجاز كثيرة فيلزم أن يكون العام مجمل. أما في المنفصل فلأن إرادة الخصوص واقع لا تستلزم استعماله في الخصوص، وكون الخاص قرينة على المجاز، بل من الممكن قطعا استعماله معه في العموم، أي مع الخاص في العموم قاعدة بالإرادة الاستعمالية على نحو قاعدة كلية، وكون الخاص مانعا من حجية ظهوره، نعم مانعا من حجية ظهوره عام تحكيما للنفس، في مورد الخاص لا يكون العام حجة، إذ ينقطع الظهور العام من الخاص، ولكن في الباقي كيف يكون حجة؟ لأن العام ظاهر في تمام الباقي فيكون حجة، الظاهر يكون حجة تحكيما للنفس أو جاسا على الظاهر، في مورد الخاص الخاص يتقدم على العام، ولكن في الباقي العام حجة لا مصادما لأسل الظهوري، ليس الخاص مصادما ومعارضا لأسل الظهور العام. ومعه أي مع الظهور العام لا مجال للمسير إلى أنه قد استعمل في الخاص مجازا كي يلزم الإجمال، بل استعمال العام في الخاص يكون على نحو الحقيقة كما ذكرنا، فلا يلزم الإجمال، لا مجال للزوم الإجمال أصلا وأبدا. الحمد لله.